طيب نواصل أيضا كذلك فيما يتعلق بدرسنا أمس، فإن النساء زاد زيادة لا بأس أن تذكر في الحديث. ومن بلغت عنده صدقت، ومن بلغت عنده صدقت ابنة مخاض، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، وبنت مخاض بخمسة وعشرين كما تقدم معكم، هذا بلوغ صدقة بنت مخاض إذا بلغت الابن عنده خمسة وعشرين، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ولا يقال هذا سن أعلى، إذن يجبر، يجبر في غير هذا. أما هذا قد جاء النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، ولم يذكر معه شيء، ولم يذكر معه شيء، يعطي الذكر هذا ولا يحصل شيء من الجبران، واضح؟ ما في جبران في هذه الحالة. وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، أي لا يلزمه مع ابن لبون شيء آخر من الجبران. هذه الزيادة عند النساء ذكرناها للحاجة إليها. قال الطيبي فيه دليل على أن الخيرة، في دليل الحديث كله المتقدم مع هذه الزيادة، في دليل على أن الخيرة في الصعود والنزول، في الصعود والنزول من السن الواجب إلى المالك، وفيه دليل على أن الخيرة في الصعود والنزول من السن الواجب إلى المالك انتهى، فالخيرة ترجع إلى المالك وهو الذي يختار السن الأعلى وغير ذلك، ولا ترجع إلى الساعي، انتهى. وعلل بأنهما شرعتا، وعلل بأنهما شرعا أو شرع، نعم شرعا تخفيفا له، بأنهما شرعا تخفيفا له، ففوض الأمر إلى اختياره، ففوض الأمر إلى اختياره. وقال الخطابي هذا دليل، أي الحديث بتفصيل المتقدم، هذا دليل على أن ابنة المخاض ما دامت موجودة فإن ابن اللبون لا يجزي عنها، فإن ابن اللبون لا يجزئ عنها. وموجب هذا الظاهر، وموجب هذا الظاهر أنه يقبل منه، أنه يقبل منه سواء كانت قيمته قيمة ابنة مخاض أو لم تكن، سواء كانت قيمته قيمة ابنة مخاض أو لم تكن، وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى كلام خطابي المقصود، وهذا قول أكثر أهل العلم. وعند الحنفية أن مدار الإجزاء على القيمة، وعند الحنفية أن مدار الإجزاء على القيمة، وعليه حمل الحديث، وعليه حمل الحديث بأن قيمة أو بأن ابن اللبون، بأن ابن اللبون كانت قيمته مساوية لقيمة بنت مخاض، وعليه حمل الحديث بأن ابن اللبون كانت قيمته مساوية لقيمة بنت مخاض في ذلك الزمان، في ذلك الزمان. فعندهم لا يتعين أخذ ابن اللبون، فعندهم لا يتعين أخذ ابن اللبون، وهذا ما هو صحيح. يعني معناه أنه إذا كانت قيمة ابن اللبون قيمة بنت مخاض لا بأس، وأما إذا كان الأمر ليس كذلك فلا، فيخرج قيمة بنت مخاض في هذه الحالة. إذا كان عنده ابن لبون لكن قيمته ما هي قيمة بنت مخاض لا يخرجه، بل يرجع إلى القيمة فيخرج قيمة بنت مخاض. هذا ما هو صحيح. والصحيح أنه يتعين، والصحيح أنه يتعين لقوله، والصحيح أنه يتعين لقوله في 25 من الإبل بنت مخاض، في 25 من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن فابن لبون، فإن لم تكن فابن لبون، وهو قول أبي يوسف من الأحناف، وهو قول أبي يوسف من الأحناف. هذا هو الصواب ولا شك لظاهر الحديث وإطلاق الحديث، وليس فيه تقييد فإن لم تكن فابن لبون إن كان قيمته قيمة بنت مخاض. هل في الحديث هذا؟ ما في الحديث. إذن يخرج إن لم توجد بنت لبون معه يخرج ابن مخاض مطلقا، سواء كانت قيمته تساوي قيمة بنت مخاض أو ابن لبون، قصدي مطلقا، سواء كانت قيمته تساوي قيمة بنت مخاض أو لم تكن، فيخرج ابن اللبون. هذا ظاهر الحديث. وأما الأحناف فهم مع الجمهور أن ابن اللبون يجزئ عن بنت مخاض إذا لم توجد، لكن زادوا زيادة. ما هي على النص؟ ما هي الزيادة التي زادوها على النص؟ نعم، إذا كانت قيمته قيمة بنت مخاض فيخرج في هذه الحالة ابن اللبون، أما إذا لم يكن كذلك فلا. هذه زيادة على النص، وهم يقولون أن الزيادة على النص عندهم إيش؟ نسخ. هذه من الزيادات التي على النصوص عندهم. من أين هذه الزيادة؟ ما هي موجودة في الحديث، فالحديث فيه إطلاق، فما في أو الحديث فيه إطلاق في قوله في 25 من الإبل بنت مخاض فإن لم تكن فابن لبون، وليس هناك تقييد بشيء. وزعم بعض أهل العلم أنه إذا وجد قيمة بنت مخاض لم يقبل منه ابن لبون، وزعم بعض أهل العلم أنه إذا وجد قيمة بنت مخاض ابنة مخاض لم يقبل منه ابن لبون، لأن واجد قيمتها كواجد عينها. هذا استحسانات تعارض النص وتخالف ظاهر النص. زعم بعض أهل العلم أنه إذا وجد قيمة ابنة مخاض لم يقبل منه ابن لبون، لأن واجد قيمتها كواجد عينها، كواجد عينها. قالوا واجد القيمة كواجد العين، لماذا يعدل إلى ابن لبون وعنده قيمة بنت إيش؟ بنت مخاض، فيخرج القيمة. ألا ترى أن من وجد ثمن الرقبة في الظهار لم ينتقل إلى الصيام؟ ألا ترى أن من وجد ثمن الرقبة في الظهار لم ينتقل إلى الصيام؟ قال الخطابي وهذا خلاف النص، قال الخطابي وهذا خلاف النص، وخلاف القياس الذي قاله وتمثل به، وخلاف القياس الذي قاله وتمثل به، أي هذا القائل أتى بهذا القياس على قيمة الرقبة إن وجدت في الظهار لم ينتقل إلى الصيام، لأن واجد القيمة كواجد العين، فقاسوا على كفارة الظهار، فقالوا إذا لم يجد الرقبة ما هي موجودة، لكن عنده ثمن الرقبة موجود، الرقبة ب15,000 مثلا، لكن بحث ما وجد الرقبة، فيخرج إيش؟ يخرج هذه القيمة، يخرج القيمة. وهنا كذلك بحث في مواشيه في ابنه يريد بنت مخاض ما وجد، وعنده في ماله قيمة بنت ايش؟ بنت مخاض، فلا يعدل الا بن لبون بل يخرج هذه القيمة. هذا خلاف النص. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكر بنت مخاض في 25 نقله بعد ذلك ان لم يجد الى ابن لبون، وما سأل معك القيمة ولا ما معك القيمة، ما سأل ابدا بل نقله مباشرة. قلت هذا خلاف النص وخلاف القياس الذي قال الخطابي، هذا خلاف النص وخلاف القياس الذي قاله وتمثل به، وذلك أنه قال في هذه الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أي في كفارة الظهار، وذلك أنه قال في هذه الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فعلق الحكم بالوجود، فعلق الحكم بالوجود، ووجود القيمة وجود لما يتقوم بها، ووجود القيمة وجود لما يتقوم بها، هذا في الآية. قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد، ما وجد الرقبة ولا عنده قيمة الرقبة، فعلق الحكم بالوجود بخلاف الحديث كما سيأتي. فوجود القيمة وجود لما يتقوم بها أو يتقوم بها، أما في الحديث ما علقه بالوجود، علقه بشيء آخر، وإنما قال في الحديث ومن بلغ صدقته ابنة مخاض، وإنما قال في الحديث ومن بلغ صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه، فعلق الحكم بكونه عنده لا بقدرته عليه، فعلق الحكم بكونه عنده لا بقدرته عليه، فالأمران مختلفان انتهى، فالأمران مختلفان انتهى كلام الخطابي. ففرق بين مسألة الكفارة ومسألة الزكاة، ففي مسألة الزكاة تعليق بالإيجاد، علق الحكم بالوجود، فمن وجد القيمة فهو كواجد لما يتقوم إيش بها، بخلاف الحديث فإنه قال من بلغ الصدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا من لبون ذكر فإنه يقبل منه، فعلق الحكم عنده يعني بكونه عنده هذا الشيء لا بقدرته عليه، لا بقدرته عليه، فعلق يعني بكون هذا ابن لبون عنده، ولم يعلق ذلك بالقدرة على بنت مخاض، ما علقه بهذا، يعني ما معنى إذا كان مقتدر عنده المبلغ حق بنت مخاض فلا يعدل على إيش إلى ابن لبون، ما قال هذا، بل انتقل معه إلى ابن لبون ولم يعلق ذلك بقدرته على بنت مخاض فيخرج القيمة، ما علق بهذا. فالأمران مختلفان بخلاف يعني الأمران مختلفان، أمر الكفارة وأمر إيش الزكاة. هذا القياس أيضا مردود عليه، وهو خلاف القياس الذي قاله وتمثل به، قال هذا خلاف النص وخلاف القياس الذي قاله وتمثل به، فبينهما فرق كما قال رحمه الله. هذا فيه تعليق بالوجود، فوجود القيمة وجود لما يتقوم بها، وهذا فيه تعليق بكونه عنده لا بقدرته، بكونه عنده علقه بكون ابن لبون عنده، ولم يعلق ذلك بأنه يقدر على بنت مخاض، ما علق بهذا بحيث أنه يخرج القيمة لأنه قادر على هذا الشيء، فقال إذا كان عنده ابن لبون ما يحتاج يخرج قيمة، يخرج ابن لبون الذي هو موجود عنده. هذا هو الصحيح، هذا هو الفقه إن شاء الله الذي هو قريب للأدلة. وتقدم معنا أن أهل العلم الأئمة الأربعة متفقون على أن إذا لم يكن عنده بنت مخاض أخرج من لبون، إلا أن الحنفية خالفوا في إيش في جزئية واحدة، وهي أن ابن لبون هذا لابد يكون بقيمة بنت مخاض، لابد أن يكون بقيمة، ولا الأئمة متفقون على أنه يخرج، على أنه يخرج ابن لبون إذا لم توجد بنت مخاض أخرج مكانها ابن لبون، النص دل على هذا، لكن يختلفون فيما تقدم، هل يشترط في ابن لبون هذا أن يكون بقيمة بنت مخاض أو لا يشترط؟ صحيح أنه لا يشترط لأن الحديث أطلق، أطلق الحديث ولم يأتي فيه تقييد أنه اشترط هذا الشرط الذي اشترطه الأحناف، فلذلك خالفهم أبو يوسف منهم رحمه الله وأخذ بظاهر النص وإطلاق النص. مثل إذا لم يجد واحدا منهما لبنة مخاض ولبن لبون، إذا لم يجد واحدا منهما فإبله 25 إلى 35 أو دون 35، لكن قد بلغت 25 التي فيها بنت مخاض، بحث عن بنت مخاض ما فيه، بحث عن ابن لبون ما فيه الذي يقوم مقامها، فماذا يصنع؟ إذا لم يجد واحدا منهما لبنة مخاض ولا ابن لبون، ذهب مالك وأحمد إلى أنه يتعين عليه شراء بنت مخاض، إذا لم يجد واحدا منهما لبنة مخاض ولا ابن لبون، ما عنده لا البدل ولا المبدل منه، ما هو موجود، كيف هذا الآن؟ مثلا النحوية معروفة، بدل مبدل منه ما في شيء ثالث، فلا ذا ولا ذا عنده، فماذا يصنع؟ ذهب مالك وأحمد إلى أنه يتعين عليه شراء بنت مخاض، فيذهب يشتري بنت مخاض في هذه الحالة. والأصح عند الشافعية أن له أن يشتري أيه ما شاء، أن له أن يشتري أيه ما شاء بالرفع يصلح إذا كان مفعولا مقدما لشاء، شاء أيهما، أن يشتري أيهما شاء لظاهر الخبر وعمومه، مذهب الشافعية أقرب، مذهب الشافعية حيث لا الله أعلم هو الأقرب. طيب، والأصح عند الشافعية أن له أن يشتري أيهما شاء لظاهر الخبر وعمومه، لظاهر الخبر وعمومه، وحجة الأولين، وحجة الأولين أنهما استويا في العدم، وحجة الأولين أنهما استويا في العدم فلزمته بنت مخاض، أنهما استويا في العدم فلزمتهما، وفلزمته طيب فلزمته بنت مخاض كما لو استويا في الوجود، هذا قياس قوي من حيث القوة، إذا استويا في الوجود عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون وعنده بنت قصي نعم مخاض وعنده ابن لبون، أي سيخرج يا محمد؟ بنت مخاض يتعين عليه، فلما استويا في الوجود كان الحكم نفس هذا، كذلك عند الاستواء في ايش؟ في العدم، فإنه تلزمه بنت مخاض، لأنهما إذا استويا في الوجود لزمته بنت مخاض، كذلك إذا استويا في العدم إذا أراد أن يشتري بنت مخاض ولا يشتري ابن لبون، وهذا تعليل قوي حيث القوة قوي الحق. وحجة الأولين أنهما استويا في العدم فلزمته بنت مخاض كما لو استويا في الوجود، والحديث محمول على وجوده، والحديث محمول على وجوده، أي هذا العموم الذي عندكم إنما هو محمول على الوجود الذي استدل به الشافعية لظاهر الخبر وعموم الخبر، إنما هو محمول على الوجود، والحديث محمول على وجوده لأن ذلك للرفق به، لأن ذلك للرفق به إغناء له عن الشراء، يعني ينتقل إلى ابن لبون، هذا النص يدل على ذلك، أما إذا عدم الإثنان كيف ينتقل وهو يستطيع أن يشتري بنت مخاض ونقول له عنده منزل إلى الفرع، فقولهم قوي. والحديث محمول على وجوده لأن ذلك للرفق به إغناء له عن الشراء، ومع عدمه لا يستغني عن الشراء، ومع عدمه لا يستغني عن الشراء، فكان شراء الأصل أولى، ولا سيما ومال الأصل موجود، يستطيع أن يشتري الأصل، كيف ينزل إلى البدل وهو يستطيع أن يشتري المبدل منه؟ فتعليلهم قوي. ذكره ابن قدامة رحمه الله، قال الشيخ محمد بن آدم بن علي ابن آدم: ما قاله مالك وأحمد رحمهم الله تعالى عندي أرجح، قال الشيخ محمد بن علي بن آدم حفظه الله: ما قاله مالك وأحمد رحمهم الله تعالى عندي أرجح، لأن قوله في حديث الباب وليس عنده إلا ابن لبون، وليس في حديث الباب ليس عنده إلا ابن لبون يؤيد هذا المعنى، لأن قوله في حديث الباب وليس عنده إلا ابن لبون يؤيد هذا المعنى، حيث شرط في قبول ابن اللبون مكان بنت مخاض أو مكان ابنة المخاض أن يوجد ابن اللبون مع فقدها فيفيد أنهما إذا عدما معا لا بد منها والله أعلم، فيفيد أنهما إذا عدما معا لا بد منها والله أعلم، والله تعالى أعلم. انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. فهذا اختياره، لكن إذا نظرنا من حيث رفق الشريعة فهي جاءت بالرفق، فإنه إن اشترى ابن لبون أجزأه وأدى المقصود، وإنما يؤدي بنت مخاض إذا وجدت سنعكس المسألة عليهم، سنقول يؤدي بنت مخاض إذا وجدت وجد، أما إذا عدم فإن الشريعة جاءت بالرفق، فإذا اشترى ابن لبون كفى، وأما مع الوجود فلا، فيختلف الوجود مع العدم، فالعدم له حكم آخر غير الوجود كما قال، فتعكس عليهم القضية، لكن مع ذلك قولهم قوي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.